الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة من شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. اليوم نحن في الحلقة 30 وسنبدأ في القصيدة أو سنبدأ بالقصيدة 12. وقال: يعزيه عن عبده يماك التركي وقد مات بحلب سنة 400 و300 قبل أن يعاتبه بالقصيدة المشهورة بعام واحد 341 على الأغلب عاتبه في قصيدة وحرق البال. لسه العلاقة متوطدة ومتوقدة ما بين سيف الدولة وما بين المتربي أو ما بين المتربي وسيف الدولة، وبالتالي فإنه ليس مستغربا أن يعزيه بوفاة واحد من عبيده، قد يكون واحدا لا شأن له، مع أنه يصفه في بعض الأبيات ويتغزل به في بعض الأبيات، يعني يتغزل بصفاته في بعض الأبيات، لكن من يعرف يماك التركي الذي كان عبدا عند سيف الدولة. ولكن هذا الحب الذي بينه وبين سيف الدولة هو الذي جعله يكتب هذه القصيدة معزيا له. فسأقرأ القصيدة كاملة وعداد أبياتها 31 بيتا، ثم نشرع في كل حلقة نلقي الظلال على بعض الأبيات ولا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى. يقول المتربي: لا يحزن الله الأمير فإنني سآخذ من حالاته بنصيبي، ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسا بكى بعيون سرها وقلوبي، وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي، وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيبي، سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوبي، تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليبي، ولولا ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، وأوفى حياة الغابرين لصاحب حياة امرئ خانته بعد مشيبي، لأبقى يماك في حشايا صبابة إلى كل تركي النجار جليبي، وما كل وجه أبيض بمبارك ولا كل جفن ضيق بنجيبي، لئن ظهرت فينا عليه كآبة لقد ظهرت في حد كل قضيب، وفي كل قوس كل يوم تناضل وفي كل طرف كل يوم ركوب، يعز عليه أن يخل بعادة وتدعو لأمر وهو غير مجيب، وكنت إذا أبصرته لك قائما نظرت إلى ذي لبدتين أديبي، فإن يكن العلق النفيس فقدته فمن كف متلاف أغر وهوبي، كأن الردى عاد على كل ماجد إذا لم يعوذ مجده بعيوبي، ولولا أياد الدهر في الجمع بيننا غفلنا فلم نشعر له بذنوبي، ولا الترك للإحسان خير لمحسن إذا جعل الإحسان غير ربيبي، وإن الذي أمست نزار عبيده غني عن استعباده لغريبي، كفى بصفاء الود رقا لمثله وبالقرب منه مفخرا للبيبي، فعوض سيف الدولة الأجر إنه أجل مثاب من أجل مثيبي، فتى الخيل قد بل النجيع نحورها يطاعن في ضنك المقام عصيبي، يعاف خيام الريط في غزواته فما خيمه إلا غبار حروبي، علينا لك الإسعاد إن كان نافعا بشق قلوب لا بشق جيوب، فرب كئيب ليس تندى جفونه ورب كثير الدمع غير كئيب، تسل بفكر في أبيك فإنما بكيت فكان الضحك بعد قريبي، إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيبي، وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء أو سكون لغوب، وكم لك جدا لم ترى العين وجهه فلم تجر في آثاره بغروب، فدتك نفوس الحاسدين فإنها معذبة في حضرة ومغيب، وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب. إذن هذه القصيدة هي القصيدة الثانية عشرة في الترتيب الذي اعتمد بناء على روي كل قصيدة، أي الحرف الأخير في كل قصيدة، ونحن ما زلنا في روي الباء طبعا في بدايته، ربما هذه القصيدة الثانية في روي الباء. يقول في البيت الأول: لا يحزن الله الأمير فإنني سآخذ من حالاته بنصيبي. لا يحزن دعاء، والدعاء هنا بلا الناهية، كأنه يقول لا يحزن يعني مجزوم الفعل الذي يأتي بعدها، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفيه معنى الدعاء، فيدعو الله ألا يحزن الله الأمير، والأمير سيف الدولة. والبيت واضح، قال فإنني يعني إضافة إلى هذا الدعاء الذي يدعو الله أن يجعله لأمير للأمير اللي هو سيف الدولة، يقول فإنني سآخذ من حالاته بنصيبي، يعني سآخذ من حالات الحزن لديه بنصيب، أي يريد أن يقول إنني أريد أن أخفف من حزنك يا سيف الدولة، فلو استطعت أن تقسم الحزن بيننا، فإذا اقتسم الحزن أو تفرق الحزن خف أثره، فلو كنت أستطيع لأخذت نصيبا وقسطا وقدرا أو مقدارا من هذا الحزن فحزنت عوضا عنك. يعني أسلوب في التسلية لسيف الدولة أو في تعزيته. وقد يكون، وهذا معنى بعيد لكنه وارد أيضا، فإنني سآخذ من هذه الحالات بنصيبي، من حالاته بالدعاء له، يعني إذا دعوت لك الله أن يخفف عنك يا سيف الدولة فإن جزءا من هذا الدعاء أو نصيبا من هذا الدعاء يرتد إلي فآخذ منه، فإن الله أيضا لا يحزنني، فإنني أدعو لك بعدم الحزن والصبر على المصاب أو التعزية في المصاب كما أدعو لنفسي، وإنني إن دعوت لأخي نادت. هو يريد أن يشير إلى هذا الحديث الذي يقول ما من مؤمن يدعو لأخي، معنى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يدعو لأخي حتى يبعث الله ملكا من السماء ينادي ولك مثل ما دعوت، فإن دعا له بخير دعا هذا الملك أو أمن هذا الملك على دعائه ودعا له بمثل ما دعا لأخي. وهذا قد يكون المعنى الثاني في قوله فإنني سآخذ من حالاته بنصيبي. تمام. ثم قال في البيت الثاني: ومن سر أهل الأرض، يعني والذي سر أهل الأرض، ويقصد سيف الدولة، سرها بجوده وبكرمه وبطيب أخلاقه، فقال: ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسا، بكى بعيون سرها وقلوبي. يقول إنك يا سيف الدولة قد أنعمت على أناس كثير فأدخلت الفرحة على قلوبهم وعلى نفوسهم فسررتهم، ثم لما بكيت أسا، أسا حزنا يعني معروف ذلك، لكن قصدي يقول بكيت أسا بسبب موت عبدك يماك التركي، فإن الناس لتشاركك في المصيبة تبكي معك لأنك سررتها في يوم الرفاهية أو في يوم النعمة أو في يوم الرغد والرفاهية ولين العيش وطلاوته، فإنها حينما سررتها في أيام الرخاء جاءت لتشاركك في أيام الشدة فتبكي معك، لكنها لا تبكي بعيونها فحسب، وإنما تبكي أيضا بقلوبها. هذه العيون التي سررتها أيام الرخاء جاءت لتعزيك كلها بقلوبها لا بعيونها فقط، فإنها تبكي قلوبها قبل عيونها. ومن سر أهل الأرض ثم، يعني في فترة سابقة، ثم الآن بسبب هذا الموت الذي حدث، ثم بكى أسا، بكى بعيون يعني بكت معه عيون، ولا يقصد بكى هو بهذه العيون. وقد يكون طبعا يعني لما يبكي هو فكأن العيون كلها تبكي التي سرها من قبل، فكأن في عيونه أو في عينيه، أي في عيني سيف الدولة، كل عيون الذين سرهم، مئات الألوف من هذه العيون التي سرها هي في عينه، فيبكي بعيونهم جميعا. وهو يعني من باب الإشارة إلى مشاركة كل رعايا سيف الدولة حزن سيف الدولة، أو سيف الدولة في حزنه. هذا البيت الثاني. ثم قال في البيت الثالث: وإني، تحدث عن نفسي طبعا، وإني حكينا في المرة السابقة ربما في الحلقة السابقة في الحلقة 29 أو في الحلقة 28 إنه هذا المطلع موجود كثير عند المتنبي، وإني يعني في معنى القسم، في معنى التوكيد، في معنى الذات تظهر كثير عند مطالع أبيات المتنبي. طبعا هو في موجود هذا المطلع في كثير من قصائد الشعر العربي، لكن عند المتنبي ظاهرة. يعني هو الذي يقول مثلا: وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى، فلا أنا مذموم ولا أنت نادم. يعني أنت كريم وحن نستاهلك معنى البيت يعني بالمعنى البسيط. طيب: وإني وإن كان الدفين حبيبه، الدفين والحبيب والسليب والجليب والنجيب وغيره من هذه الكلمات الموجودة في هذه القصيدة، يعني أكثر المتنبي من ذكرها، هي كلمات بسموها نائب عن اسم المفعول، أي على وزن فعيل لكنها بمعنى مفعول. فالدفين هنا بمعنى المدفون. وإني وإن كان الدفين أي المدفون حبيبه أي محبوبه، ويقصد سيف الدولة، والدفين يقصد يماك هذا العبد التركي الذي مات، وهو هنا يعزي سيف الدولة به. قال: وإني وإن كان الدفين حبيبه، قصد يقول هذا الدفين لا علاقة لي به، ربما لم أره إلا مرة واحدة قائما فوق رأس سيف الدولة، وربما لم أره في حياتي ولا مرة، فأنا لا أعرفه، إنه غريب عني، ولكن معرفته جاءت من معرفتي لسيف الدولة، فأنا أحب كل ما يحب سيف الدولة. فلو كان هذا الدفين الغريب الذي لا أعرفه حبيبا عند سيف الدولة، فإنه بالضرورة حبيب عندي، لأن حبيب حبيبي حبيبي. شوف المعنى لطيف وجميل، لكن بعضهم عاب عليه هذا التكرار. موجود أيضا هذا التكرار وهذا اللعب في الكلمات في تنسيق البيت أو في نسج البيت. شو قال إذن في البيت الثالث؟ وإني وإن كان الدفين حبيبه، حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي. صحيح، حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي، بشكل هم أصب صنفه يعني حبيبي هو حبيب حبيبي، وصديق صديقي صديقي، وصديق عدوي عدوي، وعدو صديقي عدوي، وكذا. فهي من هذا الباب التلاعب اللفظي. وإني وإن كان الدفين حبيبه، حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي، فسأكون محبا له كما أن سيف الدولة محب له، لأن الذي تربطني به هو على ما يربط سيف الدولة، علاقة سيف الدولة به. فلما كانت هذه العلاقة حبيبة إلى قلب سيف الدولة، كانت أيضا حبيبة إلي. ثم قال في البيت الرابع، يعني بلش يشتغل على فكرة الفلسفة، فكرة الوعظ، فكرة الدخول إلى فلسفة الموت والحياة، المعنى الأعمق للحياة وللموت أيضا. فقال: وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، يعزز في الدولة، يقول له: يا أخي لست أول من يفقد حبيبا إلى نفسه، وقد فارق الناس الأحبة قبلنا. كم من أناس فارقوا أحبتهم قبلك يا سيف الدولة فتعز بهم. بآخر القصيدة سيذهب إلى أخص خصائص سيف الدولة، يعني أخص أقرباء سيف الدولة، ليقول له: لقد مات فلان من أقربائك فتعز به، فهذا ليس أفضل من أقربائك، وقد نسيت أقربائك، يعني قد مضى عهد فالزمان أنساك يعني هذا الحزن الذي كنت فيه، فتعز الآن ولا تحزن، لأنه سيمضي هذا الزمن وستعود إليك البهجة. إذن قال: وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، إذن فارق الأحبة قبلنا بالموت طبعا، وأعيا دواء الموت كل طبيب. طبعا البيت الأول هو أشار إلى هذا المعنى بأسلوب أجمل وأعمق، لما قال في القصيدة المتنبي نفسه، قال: وإن رحيلا واحدا حال بيننا، بسبب الجغرافيا، أنت صرت في بلد وأنا صرت في بلد، لكن الرحيل الذي لا يرجى بعده لقاء هو رحيل الموت، لأن رحيل الجغرافيا قد يرجى بعده لقاء، فتلتقي النفوس والقلوب والأحبة والأصدقاء بعد بعد في زمن ما، ولكن إذا حال إذا كان هذا البعد سببه الموت فلا يمكن أن يكون من بعده لقاء. ولذلك إيش قال المتنبي في هذا البيت الجميل الذي هو أجمل من هذا البيت الرابع هنا؟ قال: وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيله. أي والله في الموت من بعد الرحيل رحيله. إذا قال: وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، وأعيا أتعب أضنى، وأعيا دواء الموت كل طبيب. يعني أعيا أن تجد دواء للموت، إذ هم كانوا يعتبرون الموت مرضا، وإن كان الموت قدر وقوة الله تعالى في خلقه، لكن إذا اعتبرته مرضا فإنه المرض ربما الوحيد الذي يمكن أن تقول إنه لا دواء له، لا دواء لهذا المرض. إذن قال: وأعيا دواء الموت كل طبيب. طبعا المتنبي يقف وسطا بين شاعرين، سبقه أبو العتاهية وجاء بعده أبو العلاء المعري. فالمتنبي نظر إلى قول أبي العتاهية في هذا البيت، إلى بيتين شهيرين لأبي العتاهية. إيش قال المتنبي؟ وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، وأعيا دواء الموت كل طبيب. سبقه إلى هذا المعنى أبو العتاهية حين قال: ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فأعيا دواء الموت كل طبيب. ثم جاء بعده أبو العلاء المعري الذي كان مفتونا بالمتنبي، كما قال مفتون بالمتنبي، فأخذ المعنى أيضا أو قريبا منه، فقال: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. تمام. إذن وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، الحديث عن الفراق والرحيل عند المتنبي أيضا ثيمة. يعني يمكن أنا يعني أفكر بصوت عالي، يمكن أن تعمل أو تصنع أو تكتب دراسة حول فكرة الفراق عند المتنبي، كيف فلسفة الفراق. هو قال من قبل: نبكي على الدنيا، هذه في من أوائل ما قاله من شعره في صبا، ربما كان عمره لا يتجاوز 18 من عمره، حين قال: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. طيب ثم قال في البيت الخامس: سبقنا إلى الدنيا. يعني جاء من كان قبلنا، لسنا آدم ولا حواء ولا أبنائهم حتى، احنا جينا بعد زمن طويل من وجود البشرية على الأرض. فقال: سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها. شوف التخيل الآن، فلو لم يكن هناك موت، طبعا يعني انقطع الموت. شوف فكرة انقطاع الموت وصير الناس تتمنى الموت لأن الأرض فاضت بالناس، يعني هذه فكرة راودت خيال كثير من الشعراء وكثير من الكتاب، أو كثير من الكتاب وكثير من الروائيين. على سبيل المثال انقطاعات الموت لسراماغو تدور حول هذه الفكرة، إنه الموت يعني أنت في وسط مكان لا يأتيه الموت، تصير مشكلة، أنت بصير تنقل الناس للمكان الذي يأتيه الموت لأنه فاضت الناس. فهنا يقول، شوف الفلسفة، قال: سبقنا إلى الدنيا، جاء من كان قبلنا إلى هذه الدنيا، فلو عاش أهلها، فلو عاش السابقون، شو صار؟ منعنا بها من جيئة وذهوب، يعني لم نستطع لا أن نروح ولا أن نغدو. جيئة وذهوب طبعا عكس بعض، الجيئة المجيء والذهوب الذهاب، وهو مصدر ذهاب، ذهب ذهوبا وذهابا، وجيئة مصدر مر من جاء جيئا وجيئة، ومجيئا مصدر ميمي. فقال: فلو لم يمت الناس الذين قبلنا لاكتظت الأرض بالناس، فلم يعد أحد يستطيع أن يمشي. والله فكرة جبارة أو خيال جبار في أن يجي واحد روائي يستند على هذه الفكرة ويكتب رواية حول الموضوع في فلسفة الموت والحياة، أن الموت أحمى أحيانا يكون، فيريد أن يقول لسيف الدولة يعني ليس أول ميت، وإن الموت رحمة، وإنه نعمة، وإنه إذا حل فإنه يسمح للأحياء بالتحرك على وجه هذه البسيطة. فلو أنه لم يمت أحد منذ أن هبط آدم من السماء إلى الأرض أو من الجنة إلى الأرض لمنعنا أن نتحرك بوصة واحدة. نتوقف عند البيت الخامس، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 31 القادمة الأبيات الخمس الأخرى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.